أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. نون والقلم والقلم وما وما يسطرون. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء من للخير معتد أثيم ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين فنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اهدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون

سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام صدق الله العظيم.